إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اعلموا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعظم شهر شعبان أيام تعظيم تأهبا واستعدادا لشهر رمضان، وهكذا اهتدى السلف الصالح به صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستعدون لشهر رمضان بالأعمال الصالحة كالصيام والصدقة وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات. واعلموا أيضا عباد الله أن من أجل العبادات التي نستعد بها لشهر رمضان عبادة عظيمة لا يتصف بها إلا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها خشية الله جل في علاه، التي مدح الله جل وعلا أهلها بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قرأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه الآية فاستشكلت: من هم الذين قال الله جل وعلا فيهم ذلك؟ فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. الله أكبر. هكذا أمة الإسلام كان سلفنا الصالح، نعم هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. من تأمل أحوالهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، فأين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء وقد قصرنا في الواجبات وتجرأ الكثير منا على المعاصي والمحرمات، ومع ذلك نأمن من مكر الله جل وعلا؟ أين نحن من أولئك عباد الله الذين وجلت قلوبهم واقشعرت جلودهم ودمعت عيونهم من خشية الله جل في علاه؟ أم أن قلوبنا قد قست فلم يخشى الله إلا القليل منا؟ ولكن إلى متى ونحن هكذا؟ إلى متى ونحن هكذا نقصر في الواجبات ونتجرأ على ارتكاب المعاصي والمحرمات؟ وربنا جل في علاه يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. احذروا قسوة القلوب عباد الله، احذروا قسوة القلوب أيها المسلمون، ولينوها بخشية الله، لينوها بخشية الله جل في علاه. فإن قسوة القلوب عباد الله شر على من اتصف بها، نعم شر على من اتصف بها. فالواجب علينا أيها عباد الله أن نتفكر في نعم الله جل وعلا علينا، نعم نتفكر في نعم الله جل وعلا علينا منذ أن خلقنا إلى هذه الساعة. وانظروا عباد الله، انظروا في تقصيركم في حق الله على شكرها هذه النعم، وابدوا من خشية الله عسى أن يرحمنا ويعفو عن تقصيرنا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم رجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. لا إله إلا الله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه عن خشية الجبار جل جلاله، ويقول: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ولما فقه الصحابة رضي الله عنهم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا، اقتدوا به صلوات ربي وسلامه عليه، فكانوا أخشى الناس لله رب العالمين وأتقاهم له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا عباد الله، كانت قلوبهم توجل إذا ذكر الله، وجلودهم تقشعر لذكر الله، وعيونهم تدمع إذا ذكروا بالله. هذا كله عباد الله خشية للجبار جل في علاه. وصدق ربنا جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويوضح هذا عباد الله قول أنس رضي الله عنه وأرضاه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. وكان مما قال فيها صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، غطوا وجوههم لهم خنين، أي غطوا وجوههم وهم يبكون من خشية الله جل في علاه. فاخشوا ربكم يا مسلمون، وابكوا من خشيته، واتعظوا بما تسمعون من كلامه، واتعظوا بما تسمعون من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلفنا الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. واستمعوا معي عباد الله، استمعوا معي لبعض أقوالهم لتدركوا حقيقة ما أقول. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكى في مرض موته. نعم، بكى في مرض موته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث: ضحكت من مؤمن الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك ملأ فيه لا يدري أمسك ربه أم مرضيه. وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمد وصب حزبه، وهول المطلع عند مرات الموت، والوقوف بين يدي الله رب العالمين حين لا أدري انصرافي إلى النار أم إلى الجنة. الله أكبر. إنها لمواعظ بليغة عباد الله، مواعظ بليغة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكفيك أيها العبد لأن تحاسب نفسك، نعم تحاسب نفسك على خشية الله، وأن تطهر قلبك، وأن تظهر خشية الله على جوارحك، وتمسك لسانك عن الكذب والغيبة والسب وفضول الكلام، وتشغله بذكر الله ومذاكرة العلم وطيب الكلام. وهكذا في سمعك وبصرك ورجلك ويدك، تسخرها جميعا بطاعة الله وخشيته واجتناب معاصيه ومحرماته. حرماته، ورحم الله من قال: فخف الإله فإنه من خافه سكن الجنان مجاورا رضوانا، جنات عدن لا يبيد نعيمها أبدا يخالط روحه ريحانا، ولمن عصى نار يقال لها لظى تشوي الوجوه وتحرق الأبدانا، نبكي وحق لنا البكاء يا قومنا كي لا يؤاخذنا بما قد كانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا بعفوك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه واقتفى وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها المسلمون، هيئوا انفسكم فيما بقي من شهر شعبان، هيئوا انفسكم استعدادا لشهر رمضان، واعمروا بالاعمال الصالحه، ويا سعادة من تعبد لله بخشيته حتى فاضت بالبكاء العينان تأسيا بالنبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن من تعبد لله بخشيته حالت بينه وبين المعاصي في الدنيا. ومن هذا تأمل يا عبد الله في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هبت لك، لكن حالت خشية الله بينها بينه وبينها فقال معاذ الله. وتذكر أيضا قصة النفر الثلاث الذين دخلوا غارا فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم الباب حتى أيقنوا الهلاك، فأنجاهم الله جل وعلا بخشيتهم له حتى انكسرت الصخرة وخرجوا يمشون. أما أحدهم يا عباد الله فقد منعته خشية الله من الوقوع في معصية عقوق الوالدين، ودفعته خشية الله إلى برهم والإحسان إليهم. وأما الثاني فقد منعته خشية الله من الوقوع في معصية الزنا، ودفعته إلى تركه بعد أن قدر عليه. وأما الثالث فخشية الله جل في علاه منعته أن يأكل أجر الأجير، بل إنه ثمره له، فلما جاءه أعطاه إياه، أعطاه جميع ما أنتج. فهذه عباد الله بعض ثمار خشية الله جل وعلا في الدنيا. وأما في الآخرة فحدث ولا حرج عما أعده الله لمن يخشاه من مغفرة الذنوب والنجاة من النار والفوز بالجنة. وصدق ربنا جل في علاه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال أيضا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أمة الإسلام، اعلموا أني ما ذكرتكم بخشية الله جل وعلا إلا لتلين قلوبنا لذكر الله، ولنستقبل شهر رمضان المبارك بتوبة صادقة وعزم أكيد على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. والرشيد العاقل منا يا عباد الله هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة، ويزن أعماله قبل أن توزن عليه يوم القيامة. ورحم الله من قال: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأتهم عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخاصم